طيب اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا من علمك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فزتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان لاتباع وإحياء وتعليم وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا في جنته ودار كرامته إخوانا متحابين على سرر متقابلين، اللهم آمين. أحد الزملاء لعله المسؤول عن جماعة المكتبة دعاني لمحاضرة، قال المحاضرة عنوانها جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أكد على حتة في غاية الأهمية يا شباب، ما صلى على النبي، كان أقول لك جوانب من حياة النبي يقول صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي جانب من الجوانب لابد وأن يعترف المتكلم بالقصور، لأنك لن توصل النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فأنا حبيت وأكد على هذه الحقيقة ابتداء، أننا عندما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقارن ما بين منهج النبي في حياته وفي دعوته وما عليه من يدعون الالتزام، فإن الإنسان يشهد على نفسه بالإدانة. إيه الكلام الكبير ده؟ يعني بقولك مثلا أنا بدعي الالتزام مثلا أنا أو غيري، بدعي ناس ملتزمين وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم و لما تقارن وتعرض حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتشهد على نفسك بأنك مقصر وأنك لست أهلا لنتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي حقيقة في البداية. طيب أنا عايز يكون الأمر فيه فايدة أكثر. من أكثر الكروبات أوقات المحن، وفي أوقات المحن يا شباب دايما بتطلع بعض الأمراض وتستفحل وتنتشر. من ضمن هذه الآفات وكلنا حاسينها بلا استثناء، بل مع الأسف الشديد رغم أن الأمر ذم وفي تحذير في القرآن وفي السنة، إلا أن البعض اتخذ الآن دين بجدين النهاردة، اللي هو يا شباب اللي هو موضوع السب والشتم. لا يخلو مجلس، ركز معايا، لا يخلو مجلس من مجالس الناس إلا وسيد مسبات، قال فلان عليه من الله ما يستحق، هذا لفظ مؤثر، ابن وابن وابن وابن. وقل من ينكر أو حتى يتذكر أنه يختار، ده مش كده بس، ده الأمر بقى متفاقم ودخل في دائرة السباب والشتام. اقرأوا معي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. النهاردة النغمة السيدة في حياة الناس يشتم ويلعن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وصلوا عليه، ما هي دي جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت عايز تعرفها اذا كنت بتطبقها او كنت اذا كنت عايز تتعلم عشان تعمل، وده الاهم. وإذا كان هذا الكلام حجة عليك، لا نعوذ بالله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر، يا فاسق يا كافر، الا ارتدت على صاحبها اللي هو تكلم ان لم يكن كذلك. تفهم الكلام ده؟ يعني قدر الله مولاه انت فاسق، ان لم يكن هذا الذي اشتمه فاسق فانا الفاسق. قلت له: يا كافر، ان لم يكن هو كافر فانا ليه الكافر. وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الاخر عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم يا شباب فسوق وقتاله، والله الذي رفع السماء بلا عمل. واحنا في معهد ازهري تدخل مثلا في مكان ثاني يا ابني ما اعرفش ايه، ويجيب الالفاظ اللي هي ايه عليها حد في الاسلام، تاخد بالك. والعجيب ان اللي اتشتم بيضحك ويجاب صاحبه يخطب الحوض. ابص كده مندهش، ازاي اللي يشتمك وسكت له ما عادش فيه دم ما عادش فيه حياه، يقول لك اصل احنا بنعمل كده مع بعض، ما هو اصل ابويا زي ابوه وامه زي امه، فعادي يعني الامر ان احنا ايدي مع بعض، الامر سهل كده خالص، انت واخد بالك. بدل ما يغضب تاخد بالك ويحذروا من السب والشتم، لا هو قبل هذا الامر. ومع الاسف يشيد بين الطلاب الذين ينتمون الى الازهر وغيره. النهارده الصبح انا جاي واحد يخبط على واحد بيقول له: يا مش عارف يا ابني ايه، وكلمه لا يقبلها انسان عند دين. على الصبح النهارده مش امبارح، النهارده على الصبح. هسالك سؤال، انت من الصبح لحد دلوقتي كم مره شتمت؟ راجع كده حساباتك، مره اثنين ثلاثه اربعه، ممكن يكون اكتر من 5 مرات لحد الوقت ولسه الساعة 9 الساعة وربع. تاخد بالك؟ فالامر اصبح شباب ظاهرة تستوجب التوقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حديث خطير جدا جدا جدا. ما صلى على النبي. عارفين احنا عندنا مثل بيقول البدء ايه؟ الله يستعان. هذا الحديث بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال المستباه. هتخيل مثلا ان احمد وعبد الله بيشتموا بعض. اللي بدأ بيشتم مين؟ احمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه عبد الله قال المستباه. مين بيشتموا بعض؟ ما قال. الاسم كله على من؟ على الذي بدأ بالسب ما لم يعتدل ايه؟ المظلوم. يعني قال له مثلا يا ارنب. هو ما بقولش يا ارنب بس انا بقول مثلا يعني بكيف الالفاظ. قال له يا ارنب. قال له انت اللي ارنب. قال له يا حمامه. قال له انت اللي حمامه. الذنب ده كله مين اللي بيجمعه يا شباب؟ يجمعه مين؟ اللي بدا ياخد ذنبه وذنب ايه؟ ذنب زميله. طب يا عبد الله قال له انت حمامه وارنب وبطه. يشيل ذنب يا شباب؟ يشيل ذنب كلمه لا يشيل ذنب البطه بس اللي هو زودها. انتوا واخدين بالكم يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالايه يا شباب؟ بالبذيء. طب احنا ليه بنشتم بعض؟ ده على مستوى المجتمع الصغير اللي هي المدرسه اللي احنا فيها. نيجي بقى عن الاحداث السياسيه الساخنه اللي احنا بنعيشها وده يشتم ده وده يكفر ده وده وده وده وده المعمعه اللي احنا عايشين فيها دي. ليه بنشتم بعض؟ واحد يقول لك هم 3 اسباب بلهم شرافه. ممكن يكون الغضب او ممكن يكون يا شيخ الهزار بيهزروا مع بعض لما كنت من شويه او ممكن يكون والله اعلم يعني ايه يا غضب يا هزار يا واحد ما عرفش قيمه الكلمه. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال في الحديث وده حديث عجيب يا شباب عفوا مش في الحديث في الكلام اللي هو بيحكى عن سيدنا ابو بكر. طبعا عارفين ابو بكر ثاني اثنين والايه هي يا شباب لما تقرا تفسيرها يقول لك ان الله عز وجل عاتب اهل الارض كلهم جميعا حتى الصحابه الا من؟ الا الصديق. ربنا عاتب كل اهل الارض الا الصديق. تاخد بالك؟ دخل عليه عمر وهو ايه؟ يمسك بلسانه فقال ما هي ابا بكر تعمل ايه؟ ايه الحلول ده؟ قال هذا اوردني الموارد. لسان ابو بكر لسان ابي بكر اورده الموارد. امال يقول على لسان ايه؟ وكان ابن عباس يقول لسان يا لسان كل خيرا كل خيرا ايه؟ تغنم او اسكت عن سوء تسلم والا فاعلم انك ستندم. وابن مسعود يقول ما رايت شيئا احوج الى طول حبس من ايه؟ من هذا اللسان. تاخد بالك؟ يقول لك يا اخي كلمه انت محبتها ليه؟ انت حنبلي. انت حنبلي محبتك ليه؟ على ما تسيبها كده العمليه احنا يعني ايه بنهزر وشباب وعايشين يومنا ما نحبكهاش جو كل كلمه يا شباب. بكلمه واحده يدخل الانسان ليه؟ الاسلام. صح ولا لا؟ وبكلمه واحده يدخل بها الاسلام. الناس اللي ما بتكبرش تقبل الكلمه. يعني اللي يسيب دين ربنا حكمه ايه؟ اللي ينكر ما هي كلمه. قال لك القران 113 سوره حكمه ايه؟ تاخد بقى ما ده معلومه من الدين. قال لك الصلاه من غير وضوء. انا اصلي من غير وضوء يا عم. لو الوضوء ده ركن من اركان الاسلام حاجه معلومه من الدين بالضروره. يقول لك لا فين اتكلم فيه مش حاسمها صلاه مش عارف ايه. متعمد يصلي من غير وضوء وعارف الوضوء معلوم من الدين بالضروره حكمه ايه؟ تاخد بالك؟ يبقى بكلمه يدخل الانسان حكم الاسلام وبكلمه يخرج من الاسلام. بكلمه تحل الفروج وبكلمه وحرم ليه فروض. واحد متجوز حلال ومراته قال لها انت طالق. تاخد بالك؟ الطلقه الثالثه ما عادش ينفع خلاص. بكلمه واحده يا شباب تقطع الارحام. بكلمه واحده تقوم الحرب ولا تقعد. بكلمه واحده اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس ينكبون في نار جهنم بسبب ايه يا شباب؟ بسبب حصائد الايه؟ حصائد الالسنه. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من يضم لي ما بين فكي وفخذي اضمن له يا شباب اضمن له الجنه. طيب ده موضوع يبقى لازم نقدر الكلمه قدرها. واحد يقول لك اصل انا بغضب والغضب انت عارف بيخلي الواحد كده عضلات كده وينتفش ويشتم. اقول له نحن نحتاج يا شباب الى الاقتداء. بمن نقتدي؟ بمن نقتدي يا شباب؟ محدش رد علي. بمن نقتدي يا شباب؟ الله يستر عليك. احنا عندنا مشكله بسيطه جدا لو صلحناها الدنيا هتظبط معانا. ربنا قال في القران بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير. المرض فين؟ تؤثرون الحياه الدنيا. العلاج فين؟ الاخره خير وابقى. كل واحد فينا ليه حد قدوه بيحب يقلده وبيحب يشوفه وبيحب يعمل زيه. احنا عندنا في زمن ركز معايا حبيبي هو في زمن انقلاب الموازين. اول شيء ما قلت نحيا في عصر معمعه الافكار. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الواحد مننا جعل همه الكبير او النظرة الفوقية له لامور الدنيا. والنظرة التحتية لامور يا شباب لامور الدين. لازم اجلس في الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. نظرة فوقية عند مين لامور يا شباب؟ الدنيا ولا الدين؟ دلوقتي ليه؟ للدنيا. طب والنظرة التحتية؟ للدين. يا عم ما بصليش الفجر، بيقول لك يا عم انا بصلي. ده كان ابن عمي بدر قحار. تاخد بالك؟ بدر قحار ده احسن مني. يا عم انت بتدخن تدخين حرام، يقول لك بتتكلم في سياره يا مولانا. ده البنج النهارده هو المشروب الرسمي في الافراح. المشروب الرسمي في الافراح اللي هو ايه؟ البنج. يا ابني تسمع البتاع اللي تسمعه ده، ضيع وقتك البتاع الاغاني دي. يقول يا راجل انا بسمع اغاني، فين بشوف كليبات؟ انتوا مركزين معايا يا شباب؟ فبقت عندك نظره دايما بتبص للي اسوء منك امور الدين. طب وفي الدنيا؟ طب ربنا كرمك وسترك وعندك بيت وعايش. تقول يا عندي بيت غير عندي فيلا، مش عايز اكون زيك. طب اوصل ازاي حصلك؟ تاخد بالك؟ عجيبه غير يعني. قارن صلاتك بصلاة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ما بتصليش. تاخد بالك؟ في امور الدنيا انظر لمن هو اسفل منك. هتلاقي نفسك ربنا فضلك على كثير مما خلق تفضيلا. وفي امور الدين بص للاعلى منك عشان تجتهد وتلحق في ايه؟ بيته. صلوا على النبي. عشان كده بقول لك لازم يا شباب نقرا في اخبار الرجال. لازم نسمع اخبار فين؟ ايه؟ في اخبار مين يا شباب؟ الرجال. وخلي بالك ربنا قال من المؤمنين لكن مهم جدا. ليس كل ذاك الرجل. ليس كل ذكر ما اكثر الذكور وما اقل الرجال. ركز معايا، ما اكثر من وما اقل الرجال. ده قله تعدى عليه. ولذلك مش كل المؤمنين رجال، لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. لما تقرا في اخبار الصالحين عشان تتعلم حبس سنك في سعد الغضب. وهنا مدي رفيع على الشباب. هذا احد التابعين ويدعى يونس بن عبيد، حدثنا عنه. هذا رجل من التابعين كان عنده نقر. النقر مرة مثل ايه؟ تمثل العربية او العربية جيب وسيلة المواصلات اللي تعرف عليها. وكانت ناقة قوية نجيبة. السواد بتاعه العبد بتاعه خاف اروح بها مشوار. فدي قال له يا عم يونس، قال له نعم يا شيخ. قال له الناقة انا ضربتها فعينها اتفتح. يعني حتى اللي ضربها عندي دخل عيني. قال له هل لا كان غير الوجه؟ اي حته في العين؟ جزاك الله خير، معك الله معك. فقال له بقول لك عينها اتفتح. ركز معايا، قال له انت حر الوجه. شوف حد عرض ماذا قال يا شباب؟ ماذا قال؟ دخلت النهارده والله احد زملائي اللي كان في الثانويه عربيته باظت فجددت. يا دوب عربيته اللي حكت فيها، اللي هي لسه مطلعها من ايامها في الواجب، حكت فيها جاي حسين في الدين. سبت مكان مشي. فرد من حوالي 7-8 سنين. اول حاجه بيقرا عليها باذن ربنا سبحانه وتعالى احسن عربيه حكت. انا بقول لك هنا باظت خلاص ما عرفش يشوف. اشترت اللي نجح في الداخل. ومع ذلك قال جزاك الله خيرا. قال اقول لك فقط عينها. فقال انت حر لوجه الله. يا رب الحمد لله. الحمد لله قسم الغيب. تاخد بالك؟ تجاهل الحمد لله ايه؟ تدخل فيها كده جوه يا ابن ما تجيب وتنزل. ده اللي فيها شيخ كله يا شباب. السب والايه؟ والشتم. محمد بن الحنفيه اخو مين يا شباب؟ اخو الحسين التعليم. بس مين يا شباب؟ من افضل الام من الام الله يسعدك. اسمه محمد ابن علي. أمومه بني حنيفة كان يسمى محمد ابن حنفية. أقوم من أبو مين؟ فقال ابن علي. الدنيا اتفرجوا على الفرش مع بعض فهو فرش حنف فقاموا يقولوا احنا يعني تحمل يا أبو شوية غضبان شوية. فانطرف الحسين إلى بيت وانطرف محمد ابن حنفية إليه. فلما دخل محمد ابن حنفية أمسك ورقة وكتب فيها إلى بسم الله الرحمن الرحيم الى اخي الحسين بن علي. فان لك وغضبان منه فان لك شرف لا انكره وفضل لا استطيع ان اصل اليه. طب ليه؟ احنا اخوات زي بعض. فان امك بنت النبي صلى الله عليه وسلم وامي امراه من بني حنيفه امي بلا يعني واحده من الكون. ولو كان ملك الارض مثل امي ما وفينا بحق بحق امي. انت امك بنت النبي. فاذا وصلك كتابي هذا يا حسين فالبس نعمك ورداءك وتعال الي وترضني. تعال عشان تعمل ايه؟ ترضيني انا زعلان منك. طب ده كبر ولا ايه؟ قبل ان اتي انا اليك واخذ هذا الفضل الذي انت له اهل. حسيت ان الكلام الكبير ده رجال؟ فاهمين ولا احكي لكم مره؟ احكي لكم مره. ركز الكلام كلام مركز. الاثنين غلط وزعلوا من بعض. اقول له انت بطنك ما انكرش ولا خيرك حاجه ما اوصل ايه. طب ليه؟ اصلا من بني حنيفه. ما هو بني حنيفه وهم مين؟ هم بيت النبي لو صلى الله عليه وسلم. ولو كان من الارض لسه امي ما وصينا بحق امي. طب ايه المطلوب يعني؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال له اذا وصاك تبي هذا البس ثيابك ونعلك واركب على نفسك وتعالى المرضين. طب ليه؟ لما يجي اللي هيحصل انا اللي هجيك وهاخذ هذا الفضل وهذا الفضل انت اولى به مني يا حسن. واضح كده ولا مفروض من ايه؟ شفت يا شباب هذا حتى تحت الغرب. مع الاسف الشديد النهارده العين اول كلمه بيفكر عليها ايه؟ الله يسعدك عليك. كنت اتمنى اكون كذاب في هذا الادعاء. كنت اتمنى اكون كذاب في هذا لكن شفت شفت يا شباب اول كلمه قبل ما يقول ابي او امي النهارده عايز اسال امي ليه؟ يا رب انت غلبان بقيت بابي ومامي وفي المنظرين دول اقتنص. والله يا اخوانا ممكن تقعدوا في بيتكم تقعدوا ممكن تقعدوا مع ابوك او مع اخوك او مع والدك وتسمع كلام يا الله تتمنى ان لو شقت الارض وبتلعب حتى لا تسمع يا محروم عمال تتصدم عنه مش عارف يا مسكين تلاقيها من الكلام اللي في الشارع ولا من مشاهد في التلفزيون. ويشتكي خروج فين؟ خروج الامهات وادوار الاباء تاخد بالك؟ بس مش بكلمة خروج الأنظار بيقول كلمة تعالى ليه تاخد بالك؟ أنت عمال بتسمع في الشارع إيه اللي بيحصل وبتشوف أنت ومعرفش أنت وأخوك ولا أنت وأختك المشاهد الساخنة في التلفزيون. الأطفال قليلا ما تربوا على هذه النماذج وخذوا هذا النموذج الفني طوعا لك. في أب ما طولتش على نفسك. في سنة من السنوات وبالتحديد في عهد هشام بن عبد الملك أنا متعاقد أكفر بالكفر عشان تتعلم أجدبت السماء أجدبت الأمساكة السماء فأجدبت الأرض مفيش مصر ناس على الشوارع وجعانة وعايز الأكل. فدخل مجموعة من البالية من أهل البالية على بس على أمير المؤمنين هشام بن عبد إيه؟ بن عبد الملك. فلما شافوا هشام هابوه وأخابوه قال أمير المؤمنين ابتدوا يقطعوا. وكان فيهم مين يا شباب؟ طفل صغير عنده كام سنة؟ 14 سنة. كان اسمه درواز ابن حبيب. اسمه شباب إيه؟ درواز ابن حبيب. فالواد ده عيل النهارده ايه 14 سنه يعني ايه من سن مثلا حد ثاني اعدادي لما يحب يخش الحمام لو النور قطع يخش بالشمع ده هو بيته. انت واخد بالك؟ ولد على السن يقول له مكلمين يا بابا عشان بخاف صح ولا لا؟ وممكن الصبح تلاقي نفسه عايز يبقى احفاده. انت واخد بالك؟ دخل هذا الرجل الصغير على مكة على هشام بن عبد الملك. فلما نظر اليه هشام نظر الى الحاجب اللي هو قال ما شاء الله ما شاء ان يدخل علينا دخل دخل حتى علي العيال الصغيرين. فواجه بابين يا شباب دلوقتي عيل 14 سنه كان لابس عبايه بس كبار ماسك عصايه كليه وعلى راسيه وذؤابه كده لابس يعني الحقيقه بتاعته هي رجاله راجل مش راجل جاي معاك مربوطه يا رجاله راجل معاك مربوطه تاخد بالك وشايف شعره السنة على نادي طرف الشعر لما يشيل على نادي طرف الداخلي اطلاق الداخلي ولا هي سنه وسنه تاخد بالك الواد داخل على امير المؤمنين ده بس لبس الايه؟ لبس الرجال مش الطير راح معاه ايه؟ ها؟ برمودا وفي الطير ده لبسه بالركبه واخد بالك؟ وبالسلسل ومحضر واخد بالك؟ ومجفف ومفتح البنطلون ده راجل ده ولا ايه رايك راجل؟ امال ايه اللي طيب؟ فقال هشام للحاج ما شاء ان يدخل عيني دخل حتى الاطفال يكتبوا علينا. فوجد بالرواد وقال يا امير المؤمنين شوفوا الادب بقى في الحوار يا امير المؤمنين ان دخولي عليكم لم يحط من قدر ولكنه شرف لي. شوف الكلام دخول عليك ما جابتش مشانك انت برضه امير المؤمنين لكن ده شرف انا اتشرفت اقول لك جابت امير المؤمنين. يا امير المؤمنين ان قومي قد جاءوا اليك في امر فهابوك خافوا منك ائتمنوني واتموا بي كنت انا بقول لك الامام وان الكلام نشر وطيب عايز نشر وطيب يعني كده انشر كلام يعني كلام انت معروف وطي يعني اخذت كلام ولا يعرف ما في طي الكلام الا بنشر فإن شئت أكونش لك الكلام فشكوه يا رجل المؤمنين. فقال الرجال أنا لم أتكلم كويس ربحي كلام الكلام أنشر لأبا لك. فقال يا أمير المؤمنين أصابتني سنون ثلاث. كم سنة؟ ثلاث سنين مفيش بطل. الأولى أزمة الشعب الحجم عبالي الحجم نور ضياء شوف ده بالك. وبعدين اللي الحجم ضياء اللي عنده شاب يعني ايه من السن ده اللي بقى عنده كان عنده شاب ده اللي حطبهم هيقول أزمة الشعب. والثانية أكلت اللحم. والثالثة نفقة العظم. يعني ايه طب الحجم الواد اللي هو بتاع الجنوبي ده العظم اللي جوه النكش. وفي ايديكم يا امير من فضل مال عندكم مال كتير. فان كان هذا المال لله فتتركوه على عباد الله. فقال لا مال ربنا حتى لي على مال الله. وان كان هذا المال هو حق لهم فاعطوا المسلمين اول يا بلد حدث عنهم مالهم ليه؟ يعني ماذا حق ربنا وزع على عباد الله. وان كان هذا المال حق للمسلمين فنقطع علامه تحدث عنهم المال. وان كان هذا المال الذي في خزائن المسلمين ملكا لك يا امير المؤمنين فتصدق فان الله يجزي ولا يطير اجر المسلمين. واعلم يا امير المؤمنين ان الامير من الرعيه كالروح من اليابسه ينفع تشوف الروح. واعلم يا امير المؤمنين ان الامير او ان امام المسلمين من الامه كالروح من الجسد ولا بقاء للجسد بدون الروح. فقال هشام هذا الغلام ما ترك لنا بواحدة من عمر فصرف جاهز البريئه 100,000 درهم دول لكم. وصرف جاهز الغلام 100,000 درهم. فقال غلام يا امير المؤمنين امن منك استاذنك في ان اضع مالي في مال قومي. طب ليه يا ابني؟ ده 100,000. فقال عندما صرفت لهم لا يقضيه. وخرج هذا الغلام هذا هو عمره 3 سنة وهو في عين امير المؤمنين الاكبر يعني. عارفين يا شباب؟ عشان تربى على فضائل الاحسن. هذا لم تعد حرما لعالم طوعك. احنا في مواصلات واحد فتح كلمه ابتدى الناس تشتم في مين؟ حتى في العلماء. لم يسلم عالم اللسان. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحلى لك يعني كل الناس وإذا ما كانت تتكلمش بالحالات ومفيش كلمة كده ولا كده ولا خلاص. أقول لك لا. هناك بعض المواقف. لكن لما تقارن المواقف بتاعته بمواقفنا النهاردة ترى الكون شاسع والفرق متسع جدا جدا جدا جدا. كل النموذج المضحك المبكي. مضحك عشان إيه؟ مضحك ومبكي في وقت في نفس الوقت. رجل اسمه شركة بن أعرف اسمه رجالة شركة بن أعرف وكان تأمين وشه كده جذاب مش لطيف لك يقول يعني دخل على من؟ على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. فلما رأه معاوية اتفضل سعد طب اتفضل اتفضل نعم يعني الأولاد عمرو بن وما معاوية إلا كلبها عود فاستعبد الكلاب. وان اباك لصخر والسهل خير من الايه من الصخر وانك لابن حرب والسلم افضل من الايه من الحرب وانك لابن اميه وما اميه الا انا صغيرا فعلما اصبحت اميرا للمؤمنين دول نكون زعلانين من بعض طب النهارده اللي بيحصل الحقوق الرد بالشدائد خروج الاباء خروج الامهات وادبار الاباء مش كده وبس ووقت العمليه الجناح تاخر الى الفضل تعطينا حظنا مش كده وبس بل والله حتى الجمادات لم تسلم من ادى الانسان يدخل الحمام يكتب عشان يخش بعد يقرا وعليه ايه الوزن تاخد بالك مش كده وبس ده حتى النباتات لم تسلم لو واحد بعد واحد صاحبه تاخد بالك ويجي من غير ما يجيب المطلوب يقول يا انا فلان وفي يدي فرج الحمار طب ما تقولش ان الفرج يمكن انت عارفها ازاي ونبات في الارض تقول فرج الارض وما تقولش فرج الارض ما تقولش فرج الارض قول كلمه ليه اللي انت عارفها طيب الحل يا شباب الحل هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجعت ان هو تعرف على بعض الجوانب في حياه الناس ان كان كذاب او كان لعان او كان فاحش او كان لذيذ كلا وربي كلا وربي الله قال فيه وانك لعلى خلق عظيم وامره بصفات اتبع بالله خذ العفو واقصد في العفو طب بالله عليك يا ابني ما كانش ده واحد يقول لك يا عم ده فات ده فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل من حق الشمس اقول لك لا وخذ الموقف ده هو في حق ان شاء الله هو اللي موقف دوت عشان اخد بيها ساعه بقدر انا طلبت بعد كده عمر بن عبد العزيز رحمه الله بيقول بقول عليه بيقول لو تفاخرت الامم يوم القيامه بفساقين لو يسمعوا معاني وتموت وصالح واصحاب الهيكل وقوم لوط كل امه جابت مين يا شباب؟ الفساق اللي فيها خد بالك وجاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحجاج هذيك واحد ولا خمسه؟ واحد طبعا كان كانت الزكاة للدماء وكان وكان وكان فوضع ركز معاه حبيبي وضع فساق كل امه في كتفه يا نهار ابيض فساق قوم لوط ووضع الحجاج في كتفه لثواب وراء حبيب الحجاج طيب هل ده مبرر ان انا اسم الحجاج؟ ربك لان بتقول الكلام ده مين يا شيخ سيدنا عمر بن الخطيب؟ ده مبرر اسم الحجاج؟ يقول لك لا طب ليه؟ كان رجل يسب الحجاج في مجلس الحقل البصري حقل البصري واحد من التابعين اتمنى يعمل عنه لقاء فصل عن الحقل البصري ان شاء الله باذن الله لو خد بالك فكان رجل يسب الحجاج في مجلس الحقل البصري فقال يا هذا ان الله سينتقم من الحجاج من ظلمه الناس اللي الحجاج موتهم وضربهم ربنا هيسجن لهم كما ان الله سينتقم من الذين يظلمون الحجاج ده مركز معايا طبق كده على عبد الله تعالى طبق ده بالك يا نهار يعني لما اشتري المكتب الفلاني عليا ولما اشتري ما اعرفش الشيء الفلاني عليا ولما اشتري القائل علي علي الغيبه يا شباب في الاسلام لم ترخص الا في عده مواضع من ضمنها التظلم والاستفزاز المسلم عبد كل مكان ويقول لك ما تشتمش عشان انت ولاد نبي لا ما تشتمش عشان تكون دخيل بحفلات عايز تكون ظليم بحفلات وصلت الرساله دي فوقت الكلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا كان لا يصف بالقبيح صلى الله عليه وسلم بل امر اصحابه وامر المسلمين من بعد اصحابه ان يكونوا في اعزه الايه؟ اعزه الالسنه الصباح وجل ان يرد هذا الامر ليكون خيرا ما شاء الله الصوت عليه شوية ربنا يبارك ربنا يبارك اتفضل صباح الخير بعد فضل مع خلال العالم صوروا كده وقفوا مرفعوا يرفعوا ليهم يا عادل صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد نتمم كلام أستاذنا وأخينا الفاضل الأستاذ عصام بجوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجوب البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، وجوب البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ولو بآية، وحرمة القول على النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، وأن مصير من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن مصيره إلى النار، فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أحد يستطيع أو يقدر أن يكذب على الله أو يكذب على رسول الله؟ نجد ذلك في كلام ربنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، تظنون أنه من الكتاب وما هو من الكتاب، لأنكم تجهلون، لا تقبلون على تعلم دينكم أو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيأخذكم كل داعي، ولكن ربكم سبحانه وتعالى يعلمكم ويقول: إن من الناس من يكذب على الله ويكذب على رسول الله، ويقول إن هذا من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يجهلون. لا، وهم إيه؟ هم يعلم ذلك، يعلم أنه يكذب، ولكنه لجاه أو لسلطان أو لكسوف أو لأي شيء، وبيقولوا خلاص مكسوف أن يقول ما عرفش، مكسوف أن يقول إيه. فأوجب ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم البلاغ عن الله وعن الرسول، ولكن حدده في محيط الإيه؟ العلم، أن أنا أكون بقول حاجة أعرفها، عارف حكم، سألني حد بحكم صلاة عارفه، والله يا حكم كذا عارفه، معايا الدليل بتاعه. طب مش عارفه ما تكسفش، وقلتش لا والله ده يقول عليه ما أعرفش، لا، إنما إيه؟ لا أعلم، لا أعلم. والحديث المشهور عن الإمام مالك أنه كان يستفتى في 36 مسألة فيجيبه في كم؟ في 32؟ لا، يجيبه في 4، ويقول في الباقي لا أعلم، لا أعلم. وفي هذا بيان الحديث الذي سأذكره لكم، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نضر الله وجه امرئ، نضر الله وجه امرئ، سمع مقالتي، أي مقالة النبي، سمع مقالتي فحملها فأداها كما حملها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من، نضر الله وجه امرئ، شوف الثواب جدا، بس لابد أن يكون ناتج عن إيه؟ فأداها كما سمعها، تعلمها، فهمها، ثم أداها. ثم يضيف النعمان بن بشير رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فيقول، يكمل حديث النبي فيقول: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. كم يا أحمد؟ ثلاثة. ما هم؟ لا يغل عليهن قلب، يعني لا يضيق قلب المؤمن عن هذه الثلاثة، فإن ضاق قلب المؤمن عن هذه الثلاثة فليرجع إيمانه، يرجع كده يكتب كده إيه الموضوع، إيماني في حاجة، ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرؤ مؤمن. قال أولاها، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، واحد عد معي بدأ، إخلاص ليه؟ العمل لله. ثانيها مناصحة ولاة الأمر. ثالثها لزوم جماعة المسلمين. كم كده يا رجالة؟ ثلاثة. هم أركز بقى فيهم واحدة واحدة. أول حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إخلاص العمل لله، بأن لا يعمل الرجل العمل رياء أو سمعة أو لأجل أن فلان يراني، أو إزاي ما يشوفونيش في المكان الفلاني، إزاي يعني؟ إزاي ما يشوفونيش في صلاة الظهر ولا العصر؟ لا، أنا لازم أصلي عشان الناس تشوفني. إزاي ما حجش وأنا راجل غني؟ إزاي ما أعملش كده؟ إزاي؟ لا، أنا بعمل الحياة ده. إزاي ما تصدقش؟ أنا معايا فلوس كتير، أنا مكسوف لازم أطلعها إيه؟ عشان الناس. لا، يدعوك نبيك صلى الله عليه وسلم أن تعمل إيه؟ أن تخلص في كل عمل صغير أو كبير، حتى وأنت بتذكر ربنا، تخلص الله عز وجل في ذكرك، في صلاتك، في تسبيحك، في ذهابك، في إيابك، في نومتك، في صلاتك، في كل شيء، تخلص الله بألا ترائي في عملك، أو أن تشرك مع الله أحدا في العبادة. تعمل عبادة لله وغير الله، تعمل عبادة لغيره، لله ولغير الله، أو ترائي غير الله، هذه واحدة هي. عشان يعني خليك معايا وصحصح معايا بس في الثلاثة دول عشان ايه نتذكر. اما ثانيها فركز في كلام النبي، خليك معايا انا سيبك بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعطي جوامع الكلم، كان بليغ افصح البلغاء صلى الله عليه وسلم، فكان يقول الالفاظ القليله وتعطي دلالات كثيره جدا جدا. فلا بد انت وانت بتقرا كلام النبي كده بالراحه خالص كده، يقول ايه؟ ومناصحه ولاه الامر، ولم يقل ومنابذة ولاة الأمر ومقاتلة ولاة الأمر وسب ولاة الأمر ولعن ولاة الأمر ورفع الأحذية على ولاة الأمر وإلى آخر، لم يقل ذلك، إنما قال ومناصحة ولاة الأمر. معنى المناصحة أن تكون بالحسنى، معنى المناصحة أن تكون بالتي هي أحسن، هذه معنى مناصحة إيه؟ ولاة الأمر، هذه الثانية. أما الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة المسلمين. لا ركز جوا، احنا نمنا المستصحين. طب ركز في اللغز زي، لو أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوم جماعة من المسلمين، حطت من إيه اللي يحصل في المعنى؟ إن هتحصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هتحصل إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 30,000 إيه؟ 30,000 مسلم، 30,000 جماعة، جماعة مسلمين وجماعة مسلمين وجماعة مسلمين وجماعة مسلمين، وأنت اختار لك واحدة خش فيها. لزوم جماعة من المسلمين، أي واحدة خش فيها مش مشكلة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوم جماعة المسلمين. سؤال، طب جماعة المسلمين وجنهين فيهم أي جماعة؟ جماعة مين بقى جماعة المسلمين؟ يقول العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال علماء اسمه ايه؟ جماعة المسلمين هم السواد الأعظم، كل المسلمين، كل من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله مسلم، جماعة المسلمين هم دول كلهم. فيشمل جماعة المسلمين علماء المسلمين، كل علماء المسلمين من جماعة المسلمين، كل أمراء المسلمين من جماعة المسلمين، كل حكام المسلمين من جماعة المسلمين، كل عوام المسلمين من جماعة المسلمين، الفاجر من المسلمين من جماعة المسلمين، التقي من المسلمين من جماعة المسلمين، كل المسلمين جماعة المسلمين، كل من قال لا إله إلا الله وإيه؟ وكفر بما يعبد من دون الله. من الحته دول هم دول جماعة المسلمين الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم لزومهم. ومن هذا يعلم ويتضح بتعيد تصنيف المجتمع المسلم لأحزاب وجماعات وفرق وتقسيم، هذا إسلامي وهذا غير إسلامي، هذا ملتزم وإذا مش ملتزم وإذا مش عارف إيه، هذه بدعية ليست لا في كتاب ولا في سنة. ليس تقسيم المجتمع الإسلامي بهذا المنظر في كتاب ولا سنة. وإذا أردت تصنيفا للمجتمع الإسلامي فانظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى إذ يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الكتاب القرآن والسنة، الكتاب يعني القرآن الكريم منهج الله سبحانه وتعالى، أورثنا الكتاب. مين الكتاب اللي ورثه؟ اصطفى الله سبحانه وتعالى بعضا من خلقه لهداية هذا الكتاب أو لأخذ هذا الكتاب أو لوراثة هذا الكتاب، الذين هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هم يا رب دول اللي اصطفيتهم بقى؟ ثم أورثنا الايه الكتاب الذين اصطفينا، ثم أورثنا ايه الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، رقم واحد بدأ بين النبي سفر، فمنهم ايه ظالم لنفسه، ومنهم ايه مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. معنى ذلك أن الظالم لنفسه أي العاصي مهما كانت معصيته ومهما كانت كبيرته، ما دام لم يخرج من حيز الإسلام، من حيز لا إله إلا الله، ما دام لم يرتد من الإسلام، ظالم لنفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات، كلهم جماعة المسلمين، كلهم ايه جماعة المسلمين. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن المجتمع المسلم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بلزومه هو المسلمون جميعا، وألا تتميز عنهم أنت وأنت وأنت وأنت، لا تتميز عن عامة المسلمين لا بشارة ولا علامة، أنت مسلم بشرطة وهذا مسلم بشرطتين وهذا مسلم بثلاثة، لا، لا يتميز أحد عن أحد في أمة الإسلام بشارة ولا علامة، بل كلنا مسلمين، والتفاضل يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلوبنا، لا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. اتضحت هذه المسألة؟ واضحة رجالة ولا غمضة؟ واضحة؟ بص المسألة الثانية دي، صلى على النبي الأول، فايقين ولا نايمين شوية؟ فايقين؟ طيب من أصول الإيمان التي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا الإيمان به، رأس الإسلام، إيه رأس الإسلام؟ رأس الدين، من أول سيدنا آدم، بل من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة، إيه رأس الأمر؟ يرى سلام مش بقول لمين، ايه اعلى حاجه يا رجال؟ ايه اعلى حاجه يا احمد؟ ايه اعلى حاجه الله، في اعلى كده من حاجه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، شرف النبي صلى الله عليه وسلم من تشريف الله له، شرف الانبياء جميعا من تشريف الله له، صح ولا يا رجال؟ لا احنا بنلعب في التليفون مش صح. صحيح انا مش عايزك تتكلم بالتليفون، عايزك انت تاخد يعني تستوعب الكلمتين اللي بنقولها. اوجب الله سبحانه وتعالى الايمان به، عشان كده خلق الارض كلها، عشان ربنا، عشان احنا نؤمن بايه؟ بربنا سبحانه وتعالى. اوجب الله علينا الايمان به، ومن اهم خصائص الايمان بالله ان تؤمن بان الله سبحانه وتعالى سميع عليم حكيم خبير علي عظيم قدير. ده الفاظ كده سريعه سريعه، لا لا لا لا، اوقف عندها، اوقف عندها. كل اسم من اسماء الله لازم توقف عنده وقفه. عليم خبير سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، يعلم ما ينجينا وما يهلكنا سبحانه وتعالى. حكيم، يعني ايه حكيم؟ يعني ايه حكيم؟ لان اثنين، يعني ايه حكيم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يضع كل امر في مكانه في موضعه الحق. بس انا ممكن ما اعرفش، اراد ان يميت هذا، زي ما واحد استاذ عصام مثلا بيقول، واحد مثلا ما يده ما يقدر يصوت ويقطع هدومه وما فيش غير ابني، وربنا مش هادي غير ابني، ما الدنيا كتير اهي، ما يموت ابني غير، لاني لا يعلم حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا. فالله سبحانه وتعالى عليم خبير، صح ولا ايه؟ حكيم. واحدة حط جنبها واحدة كمان، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم الوحيد صلى الله عليه وسلم. يا دي فيش معصوم غيره، كلنا يخطئ ويصيب الا النبي محمد معصوم لا ينطق ان هو الا ايه؟ وحي علمه شديد، وحي يوحى لا يخطئ صلى الله عليه وسلم. قران كتاب الله، كلام الله، الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مقترنان متلازمان واحد، مصدرهما واحد. يقول النبي، يقول ربنا سبحانه وتعالى وانزل الله عليك الايه؟ الكتاب والحكمة. يعني مش القرآن ده كلام من عند ربنا والسنة ده مش من عند ربنا، أنا أخذ بكلام اللي في القرآن ده في السنة دي مليش دعوة بيه، ما فيش حتى عنها، مش فاضلها دلوقت، أنا أخذ بكلام ربنا بس، أنا أحفظ القرآن بس ومليش دعوة بالسنة، السنة فيها كلام كتير واختلافات كتير. لا، مين اللي قال لك كده؟ السنة وحي، ما دام ثبت الحديث بصحته وحي من عند الله، هي خلق القرآن، فهما مقترنان، وحي وأنزل الله عليك الكتاب بإيه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. طيب القرآن والسنة أدام هما وحي من عند الله فهما هداية، ربنا أنزلهم هداية وإرشاد ونور وبيان وشفاء ورحمة ونجاة وفلاح، كل اللي أنت عايز تقوله قوله. بس السؤال بقى، لمين القرآن والسنة شفاء ورحمة وهداية وبيان وشفاء وإلى آخر إلى آخر إلى آخر إلى آخر؟ لمين؟ لمين؟ بص الكلام ربنا، أرجع لكلام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ميتا لكان إيه؟ أنت إيه؟ أنت جبت الجديد إيه؟ أنت جبت الجديد إيه لمن كان حيا؟ هذا القرآن الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يخاطب، أن النبي يخاطب به المشركون كانوا أمواتا، يعني النبي لما يجيب القرآن يخاطبهم بهذا القرآن كانوا أمواتا، ينذر كانوا قوما أمواتا، كان أبو جهل وكان أبو لهب والناس دي كلها كانوا أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، كانوا ميتين، كان راح للنبي كده الناس شوية ميتين عمال يدعوهم وينذرهم ويبشرهم إلى آخره؟ لا، ما كانوا أموات، إنما كانوا أحياء، ولكنهم كانوا أحياء الأجساد، يأكلوا يشربوا يتنعموا وإلى آخره، أحياء الأجساد، أموات القلوب والأفهام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آياته يقول أفلا تبصرون، أفلا تتدبرون، أفلا تعقلون، أفلا تنظرون، أفلا أفلا أفلا. شغل، شغل عقلك، شغل بصرك، شغل بصرتك، تفهم كتاب ربك وسنة نبيك. فإن كتاب ربنا وسنة نبينا لم ينزل للمشركين ولا الكفار ولا المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لو عاه المنافقون ما كانوا منافقين، هم لو المنافقين فيهم إن هم في الدرك الأسفل ما هيبقوا منافقين. فالخطاب في القرآن من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، كله خطاب موجه بالدرجة الأولى لك أنت، أنت كمسلم موجهك أنت الأول، مش موجه للكافرين، لا مش كلام والله ربنا ما بيقولش وإن منهم لفريقا يؤمنون إلى آخر الآيات ولا صلوا إلى آخره من آيات من أحكام التشريع، ده راح المشركين ماليش دعوة بيها، أنا دي أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاجرون، ده بتاع الكفار، أنا ماليش دعوة والله، ده أنا مسلم. لا، هذا الخطاب من أول القرآن إلى آخره والسنة كلها موجهة لمين؟ لك انت كل كلمة في القرآن كل كلمة في السنة موجهة لمين؟ يا أيها الذين آمنوا اشركوا تمامون يا أيها الذين آمنوا آمنوا تمام مؤمنين يا ربنا مؤمنين يا الله لكن يخاطبهم به لأن هذا القرآن موجه لكم أنتم في كل لفظة من لفظه أو في كل معنى من معانيه موجه لمين؟ للمسلمين واضح رجالة؟ علمنا أن الله سبحانه وتعالى وآمنا أنه عليم خبير سميع بصير قوي عزيز وأنه إنذار وبيان وهداية وإرشاد للمؤمنين الأحياء الذين يفقهون كتاب ربي ده بالسؤال إذا كنا إحنا كنا عارفين كده أن ربنا عليم خبير سميع بصير إلى أسمائه من أسمائه الحسنى وصفات العلى طب ليه ما بنسلمش زمام أمورنا لله لو أنت عليم وخبير وروح أعمل معاصي وروح أعمل ذنوب وأشرك بالله وأفعل وأفعل وأفعل وما هو سميع إزاي لو سميع بجد اسمح كلامي لو أنا مؤمن بأنه هو سميع لو أنا مؤمن بأنه سميع فعلا يبقى سامح كلامي وأنا بشتم وأنا بسب وأنا بلعن ولا ولا إلى آخره لو أنا مؤمن أنه بصير لو أنا قاعد في أوضة ضلمة كده ما فيش حد شايفني في الكون في الكون كله أقول برضو لا ده أنا معايا ده أنا معايا معايا الله سبحانه وتعالى يراني وينظر إلي ده لو أنا مؤمن أنه إيه بصير لو أنا مؤمن أنه حكيم لما تحصل ابتلاء أو مصيبة أو إلى آخره لا إنه حكيم سبحانه وتعالى يعلم ما فيه فلاحي وما فيه هلاكي فأنا أسلم لماذا لا نسلم أمورنا لله لأن هي دي النقطة اللي احنا تنقصنا نحن لدينا نقص في قضية الإيمان بالله مش عارفين بيكوا يعني مشركين احنا كفار لا مش معنى كده لأن الله عز وجل عندما خطب وقال يا الذين آمنوا آمنوا ما كانوش كفار لا بيخاطبهم عشان يحققوا الإيمان ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فالذي يفعل المعاصي والذنوب كثيرا كثيرا صلى الله عليه وسلم خيرا بين لنا الأشياء في المجتمع وكثير يعني هو ضرب الأمثلة بس الأمثلة وأمثلة زي ما يقول الأستاذ هو مكيسها كمان لكن أنت تعالى شوف الواقع هذا الواقع مرير إيه؟ أقول له مرير بسبب إيه؟ الإيمان بالله مش محقق يعني أنا كافر لا ما بقولكش كده لكن بيقول لك الإيمان بالله مش إيه؟ مش محقق لابد أن تحقق إيمانك بالله هو ده الرصيد بتاعك سميع بصير عليم حكيم خبير قوي عزيز قادر على تغيير كل شيء لو أنا مؤمن بكده ده أنا معايا ربنا سبحانه وتعالى حتى لو ما معيش أي عدة ولا أي عتاد انتصر المسلمون بلا سلاح أو بسلاح أو عتاد قليل فلما كثر عددهم وقوي شوكتهم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فهي قضية إيمان بالله سبحانه وتحقيق الإيمان النقطة دي واضحة للجنة خش في الثالثة ولا كفاية كده هي فضل الثالثة خش فيها ولا كفاية كده الثالثة ركز معايا فيها جوي جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ثوبان عن النبي فأنا ما يقول النبي بإيه يقول النبي إيه حديث صحيح حديث إيه يعني دي كلام النبي مش كلام كده إيه كلامي ولا كلام فلان ولا كلام فلان لا كلام النبي المعصوم اوعى تنسى القواعد اللي احنا حطيناها ان الله عليم خبير وان نبيه معصوم لا ينطق عن الايه الهوى اوعى تنسى القواعد ده ايه اوعى تنسى القواعد دي يقول ان الله زوى لي الارض جمع لي الايه الارض فرايت مشارقها ومغاربها وازاي يجمع لي الارض كلها كده الارض من نادر ادم لغايه يوم القيامه يجمع حاله وجمع كلام مش منطقي كده لو انا ما عنديش الايمان بايه بقدرته وعزته سبحانه هيحصل عندي شك لكني مؤمن بعلم الله وقدرته وعزته سبحانه وتعالى وقوله للشيء كن فيكون فالله جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله ان الله زوى لي الايه الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها خلي بالك المشارق والمغارب وفعلا تحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ملك أمة محمد من المشرق إلى المغرب النبي بعد أول ما مات صلى الله عليه وسلم لم يكن الإسلام انتشر حتى في الجزيرة العربية نفسها ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انتشر الإسلام فبلغ المشارق والمغارب تحققت ما تحققش قال صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر اللي هو ملك مين؟ كسرى والأبيض اللي هو ملك قيصر إلى آخره أعطي ملك كسرى وقيصر أعطيه النبي بنفسه مش كده فتحت خزائن كسرى وقيصر بيديه أبدا ده في عهد سيدنا عمر بعدين بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فتحت الخزائن بعدين تحققت نبوته أم لم تتحقق لا ركز معايا بقى. وأعطيت الكنزين الايه؟ الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي. ربنا دعا قال يا رب أنا أسألك سؤال دعوة لأمتي. النبي مستجاب الدعوة ولا مش مستجاب؟ صح. مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. دعا الله دعا دعاء لأمتي. نشوف الدعاء ايه هو وربنا هيستجيب لي ولا لا. دعا لأمتي ألا تهلكها بسنة عامة بزلزال ولا بركان ولا إلى آخره، وألا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. عدو كريجي خيولك. وإن ربي قال يا محمد. وإن إيه؟ الكلام اللي هيجي بعد كده كلام مين؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ربي يا كلام. وإن ربي قال يا محمد إني أعطيتك عطاء وإنه لا يرد. بيسموه يا أولاد بيسموه حاجة اسمها قضاء كوني. قضاء إيه؟ يعني أو عطاء كوني لا مرد له. في عطاء ما عطاء كوني أو قضاء كوني وقضاء شرع. قضاء كوني إن هو لا مرد له، ما فيش فرق. أنت راجل ربنا خلقك كده، ما فيش مفر. ربنا قضى لك بالموت هتموت هتموت، بالمرض هتموت هتموت، لكن قضى لك أن تعبده وألا تشرك به شيء وأن تبر والديك. قد يسموه قضاء شرعي. أنت ممكن لكن القضاء ده هو اللي هو أعطاه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا تهلك أمة محمد بسنة أو بعدو خارجي، قال عطاء لا يرد، قضاء كوني لن يرد لن يرد ولن تهلك هذه الأمة. وإني أعطيتك يا محمد لأمتك ألا تهلك بسنة عامة زلزال أو بركان ولا بعدو خارجي، حد ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو الدنيا كلها اجتمعت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عشان تهلك مش هتهلك، مش هيقدروا عليها. ولقد حدث فإن أمم المشرق والمغرب قد اجتمعت على أمة محمد لتهلكها فلم تستطع. وهؤلاء التتار كما على سبيل المثال مدمروا الحضارات، دمروا الدنيا حالها، الدنيا لم يتركوا أحدا. قتلوا في بغداد وحدها في 40 يوما مليونين من المسلمين، مليونين من المسلمين في 40 يوم بس بس. بل إنهم أبادوا قرى بأكملها في بلاد خراسان من المسلمين وغيرهم، قرى بأكمل رجائلها ونسائها وأطفالها، فلم يبقوا عليها أحدا. أين التتار؟ فين هم النهاردة؟ فين الصليبيين والحملات الصليبية الأولى والثانية والعشرة والتلتمية؟ فين هم؟ أبيضوا ضاعوا في التاريخ. أما أمة محمد فبخية. عطاء ولا مش عطاء يا رجالة؟ بس كده مش عطاء ببلاش. هذا استقطع معايا بس. مش عطاء إيه؟ ببلاش. خدوا كده لأن أنا ملعقها معلم. أصل أنتوا أبناء الله وأحباه زي اليهود والنصارى كده. لا ما عندناش إحنا الكلام ده. المسلمين ما عندهمش إن إحنا إن هم أبناء الله وأحباه. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد إيه؟ ولم يكن له كفوا. الله عز وجل لا يحابي أحدا. ولا وليس له ابن ولا ولد سبحانه وتعالى. وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبير. لا أعطاكم يا أمة محمد هذا العطاء بشرط، اشترط عليكم شرط، فإن حققتم الشرط حقق لكم موعودكم بالأمن والأمان إلى يوم القيامة، وإن أقل الشرط ضاع هذا العطاء. إن ذكرت المثل ده إيه أنا بصححها، لا عربية ده أنا بصححها، ذكرتها أنا نجحت. ذاكرت السؤال الباب الفلاني ده هو يجي في امتحان، لو ذاكرت الباب ده هو هنجح حتى لو ساقط في كل حاجه هنجح في الباب ده. صدقني ولا ما تصدقنيش، انا راح ماسك الامتحان انا اللي بصححه وانا نجحت فيه. طب لو انا جبت مسكت الورقه وما لقيتش انك انت اللي ذاكرت في الباب ده هعمل فيك ايه؟ هنجح برضه؟ ولله المثل الاعلى، احنا بس مجرب الامثله. الله عز وجل اشترط علينا شرطا اعطيكم الامان، لن تهلكوا، لن يستطيع احد التغلب عليكم ابدا الا بشرط. حققتموه أمة محمد ستتحقق لكم، وإلا لن تتحقق لكم الأمن والأمان. سيجتمع عليكم الدنيا كلها وستأكلكم وتقطعكم قطعا، وتقطعكم كما يقول النبي تداعت عليكم الأمم كما تداعت أكلت وإيه على قطعتها، قالوا من قلة نحن يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء إيه. ضيحتم الشرط. ما هو الشرط؟ عندي داء ودواء. معايا يا احمد؟ معايا طيب؟ عندي ايه؟ داء ودواء. عندي مرض وعندي دواء. عندي مرض، امة محمد صلى الله عليه وسلم مريضة معلولة بمرض، والله عز وجل اعطاها الدواء، هذا هو الدواء. ونبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم اعطاها هذا الايه؟ من الدواء بتحفظ. ادي الداء والدواء. فما هو هذا الداء؟ ايه هو الداء؟ قال عنه ربنا ونبينا بينه لنا. والاستاذ عصام جزاه الله خيرا بين جزءا من هذا الداء ووضحه بتفصيله، وإن كنت سأجمله انا بس اقول لك عشان يعني ايه يعني الكلام يبقى مترابط. لكن الاستاذ عصام جزاه الله خيرا فصل هذا الدال فصل وبينه. قال سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول ربنا تبارك وتعالى محذرا ان نكون كالمشركين ومن صفاتهم فيقول منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. ماذا فعلوا يا ربنا من اوصافهم؟ ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من اهل الكتاب واليهود والنصارى. عندما جاءهم الكتاب جاءهم التوراه جاءهم الانجيل كما نحن جاءنا القران التوراه والانجيل كتب من عند الله سبحانه وتعالى. ونحن كذلك كتاب ربنا وسنه نبينا من عين مصدرهما واحد. وتنسى من عند ليه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلنا فيها؟ ربنا يقول لنا اوعوا تكونوا زي اللي قبلكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما اوعوا تتفرقوا وتختلفوا. بل امرنا باعتصام بكتابه وسنه نبيه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك يا محمد وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. عايز اسمعها دي أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال أستاذنا الفاضل يقول لا تلعنوا بلعنة الله ولا بسخطه ولا بالنار. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء إلى آخره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة هذا الأمر. وأن نكون متفرقين متحزبين متعصبين متشرذمين يسب بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ويفسق بعضنا بعضا ويكبر بعضنا بعضا. أنت قد ترى القليل ولكن المجتمع المصري والمجتمع الإسلامي الآن به الكثير من هذا الداء. الكثير من هذا إيه؟ الداء. وهو ذا هو الداء المودي بالهلاك لهذه الأمة. تسهل أنت تحسب أن نصرة الأمة أمسك سلاح ودبابة وطيار. مش ليه؟ مين اللي قال كده؟ السلاح الأقوى هو سلاح الإيمان. سلاح الذي دلك عليه ربنا سبحانه وتعالى. فلم يقل لك ارفع سلاح أولا بل قال لك طهر قلبك أولا. هذا هو الدواء. يقول ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال الرياسة والملك والعظمة والجاه والغنى والسلطان والمال والنساء والبنين تقول لها أنفال يا أولاد. يسألوك عليها كل الأنفال لله والرسول. انت مالك انت؟ سيب الحياة دي دعكم من هذه الأشياء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك. هذا قدر كوني ليس به خصوصية يعطيه الله عز وجل المساء. إن الملك لله يؤتيه من يشاء. الغنى بيد الله العزة بيد الله الملك بيد الله سبحانه وتعالى لا دخل لك فيه. أما دواءك اللي بقى ربنا أمرك به إيه هو دواءك؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. تعالى بقى الدواء بتاعك اتق الله اتق الله. صليت كم صلاة؟ استاذنا بيقول كده صليت كم صلاة؟ اثنين بس ولا اثنين وثلاثة ولا أربعة ولا اثنين ونص ولا إيه؟ صليت قد إيه؟ ذكرت ربنا قد إيه؟ استاذ عصام بيقول واحد من الصبح لغاية الساعة 9 شتم كم شتمة. استاذ عصام بجد أنت ذكرت ربنا كم مرة؟ يا شوف أنت العكس ملاحظ أنت المسألة دي بجد يعني النهاردة الواحد سبح ربنا كم تسبيحة؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان تسبح كم تسبيحة؟ أنا سألت السؤال لأن الواقع بتاعنا مرير. الواقع بتاعنا كله شتيمة كله سهو. هو ده الواقع مش الواقع ذكري لله اللي فيه النصر. اوعى تحسب النصر بها بذاك البعيد انما بهذا القريب كتاب ربك وسنه. هو ده النصر من هنا هو ده النصر من هنا. كنت تنصر الله انصر الله فيما خولك واسترعاك. قال لك الكتاب سنه نبي التزم بها اذكر الله سبح اتقوا الله وبس. لا استرحنا يا احمد ولا معايا صح معايا؟ اتقوا الله وايه تاني؟ مين محمود؟ اتق الله وايه؟ لا اسمك احمد. ايه؟ اتق الله وايه؟ محمد. اتق الله وايه؟ الله يكرمك كده تحط الاركان. اتق الله اولا اعرف ربك اتقيه افعل الذي امرك به واجتنب عما ايه؟ نهاك عن الثانيه. الله واصلحوا ذات بينكم مش تباغضوا وتعاسدوا وتنافروا. محمد احمد ما تكلمش بعدها ما تكلمش. لا تتنافروا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره يقول اياكم والظن فان الظن أكذبوا الحديث ولا إيه؟ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. حدد النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء. معايا سهيل؟ معايا أحمد؟ الداء والإيه؟ خلاصة الكلام، ركز معايا خلاصة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي واحد عن عبد الله بن مسعود أو عن الزبير بن العوام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول إيه النبي؟ يقول دب إليكم داء الأمم قبلكم. الأمراض اللي كانت في الأمم اللي قبلكم دخلت فيكم، دخلت فيكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم. طب إيه هو الداء يا رسول الله؟ قال الحسد والبغضاء، تنفس على الدنيا، تنفس على إيه؟ الدنيا، مناصب والزعامة والرئاسات والنساء والأموال وغيرها. لكن تعالى نتنافس في حفظ كتاب الله او سنة النبي، تعالى نتنافس في الطاعة، تعالى نتنافس في الصيام، تعالى نتنافس في الذكر، لا، تنافس في ايه؟ في الدنيا. فالحسد والبغضاء هو الداء الذي اهلك الامم السابقة، ولم يهلكها قوة عدتها وعتادها، لا، انما اهلكها الحسد والبغضاء والتشرذم والتفرق. قال الحسد والبغضاء والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. عمرك ما تخش الجنة لما تؤمن طبعا، ولا واحد بالفهلوة كده يخش الجنة، لا، لازم يؤمن. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا، لا ترحنا معايا، لن مش هتخش الجنة غير لما ايه؟ وعمرك ما هتؤمن ويتحقق ايمانك، عمره ما يتحقق ايمانك حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخذوا السلام بينكم، وهذا على سبيل المثال. خلاصة الكلام وراحة كده خالص، مع ذلك خلاصة الكلام مجمل اللي احنا قلناه، بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بوصايا لعلاج أمراض الأمة عموما وأمراضي أنا خاصة. كل مسلم على مستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الداء، الدواء، يبين لنا هذا ايه؟ الدواء. فقال لنا ثلاثة: أن تخلص العمل لله، أن تناصح ولاة الأمر، أن تلزم جماعة المسلمين، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى ايه؟ عليم، قبيل، حكيم، قوي، عزيز، يعلم السر وأخفى، عليم بذات الصدور، له مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، بقدرته وبقوله لشيء كن فيكون، وأن القرآن والسنة مصدرهما واحد ولا معصومة سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن داء الأمة هو الفرقة، داء الأمة هو الحزبية والتعصب، داء الأمة هي البعد عن ذكر الله، داء الأمة ترك تقوى الله، ترك المحبة والتناصح، ترك الصلح بينها، ترك إيه؟ وأطيعوا الله ورسوله، ترك طاعة الله ورسوله. دي داء إيه؟ داء الأمة. العودة، الدواء، العودة بهذه الثلاث: أن تتقي الله في نفسك أولا وفيما خولك الله سبحانه وترعاه، فاتقوا الله ما استطعتم، اللي تحت إليه لابدر عليه، اتق الله في نفسك أولا ثم ما خولك الله عز وجل وترعاه، أصلح ذات بينك وبين أخيك المسلم. ثالثا: تطيع الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلني الله سبحانه وتعالى وإياكم من أهل طاعته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. السؤال زميلكم يقول الأحزاب أو الجماعات لا تجوز، فيسأل يسأل غير يعني في أكبر مني يسأل، يعني أستاذ عصام جزاه الله خيرا يعني، وإن كنت قائلا فأقول أستاذ عصام هو أولى مني بذلك أفضل يعني، وإن شاء الله أستاذ عصام يجاوب عنه ظلما. طب بالك في آخر حتة، في جماعة المسلمين زميلكم يقول يا شباب الأحزاب أو الجماعات لا تجوز، فإن كانت الضرورة هل تجوز؟ وما أرى العلماء في ذلك وما دليله؟ وما دليله؟ دلوقتي نسأل عن الأحزاب والجماعات. هو السؤال يجاب عنه ظلا، لو خد بالك، والواقع يغني عن الإجابة. جاء رجل إلى ابن عباس أو ابن مسعود، ركزوا معاه شباب، إلى من يا شباب؟ إلى ابن عباس أو ابن مسعود، يسأله في الغناء، يسأله عن الغناء، حكم الغناء إيه؟ مش فاكر ابن عباس ولا مسعود، ماذا تقول في الغناء؟ فقال: يوم القيامة إذا جيت، هل الغناء من الطيبات أم من القبائل؟ فقال رجل من القبائل، فقال ابن عباس: إذا فقد أفتيت نفسك، إذا فقد أفتيت نفسك. ماذا صنعت الأحزاب والجماعات؟ في المجتمع المصري الآن. نعم. ماذا صنعت الأحزاب والجماعات؟ أنت قاعد مكاني في الشغل. ركز معي. ماذا صنعت الأحزاب والجماعات في مجتمع المسلمين هذا؟ وفي قصة مطبعة خاصة. ماذا صنعت؟ كده أجبت لك. اسمع يا عشان بس النظام ده. جميلة كيسة بس. جميلة كيسة. في عندي حاجه اسمها ولاد الاسلام والايمان. اسمها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله المسلمين ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله رسول الله، والايمان ان تؤمن بالله، وقال ما الاحسان الى اخر الايه. وتجد احيانا في القران الاسلام والايمان كلمتين ورا بعض، خلاص كده. وتجد الاسلام واحد، ان الدين عند الله الاسلام لوحده، ومره يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان لوحده. لما تشتى لفظة الإسلام لوحدها تشمل الإسلام والإيمان. نقول إيه؟ أنت مسلم ولا مؤمن؟ أنت ما تقوليش أنت مسلم ولا أنا مسلم، يعني أنا مؤمن. لما تشتى لوحدها، لما تشتى لفظة الإيمان تتضمن تخش تحتها لإيه؟ كلمة الإسلام. لما تخش تطلق كلمة الإسلام تخش تحتها لإيه؟ الإيمان. لكن لما يطلقوا الاثنين مع بعض، الإسلام معناه الأعمال الظاهرة، والايمان الاعمال الايه الباطن. الاسلام اللي حياتي اللي انا ايه الصلاه والصوم والحق الاخير، حياه الظاهره. والايمان الحياه الباطنه، ايمان بالليل واليوم الاخر والملائكه العذاب القبر. فانا بقول لك لزوم النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم جماعه المسلمين، يعني لزوم جماعه المؤمنين. المسلمين هي المؤمنين، ماشي؟ المسلمين هي المؤمنين، لان اطلقت ايه وحده، فتشمل المسلمين والمؤمنين، يعني تشمل العاصي والتقي، المؤمن والفاجر، تشمل ايه الاثنين ما دام تحت الاطار اللي انا ايه قلت لك عليه، اللي هو من قال لا اله الا الله فقط. يا ادم قال لا اله محمد رسول الله، ما جابش حاجه شركيه، خلاص. كل الاحزاب في مصر اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل كمل كمل اني حزب انت قصدك على ايه؟ بس كمل سؤالك. طب بالراحه راجع عليا، خلي بالك معايا. الاحزاب اللي احنا عاملين نقول عليها ديت في حاجه اسمها كلام، الكلام دي بس مش عايزين ايه ندخل الكلام في بعض. قضية الأحزاب النارية إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستنقسم إلى 73 فرقة، فرقة كلهم في الإيه؟ في النار. أنا ماليش دعوة بقى مني في النار، خليك ناصح وخليك تتعلم دين رب العالمين وسنة نبيك صح. أنا ما بقاش إيه خايف وأدور على النار فين؟ لا، أدور على مين؟ اللي هينجو. لا أشغل نفسي زي ما حصل ما بين أحد التابعين أو أحد الصحابة، ذكر الخلاف ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية والخلافات بين المسلمين، فقال أحد العلماء يعني هذا أمر قد عافانا الله منه، يعني ربنا عافانا من الأمر ده، ما ناش في حتى أدرى السيئات. أنا بقى أدخل لساني أذم سيدنا معاوية هاخد عليه سيئات، أذم سيدنا علي هاخد عليه سيئات، هحسن سيدنا معاوية وأذم سيدنا هاخد. طب إيه اللي يخليني أخد في هذا الأمر؟ باخد في ذكر الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد أن تتعلم وتعرف هذه الفرق النارية، تعرفها إيه هي، تعرف مبادئها إيه، بس ما تشغلش نفسك بيه. لكن الأولى أن تشغل نفسك بيه الفرقة النارية. الفرقة النارية بقى ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، جماعة كذا هي ما أنا عليه وأصحابي؟ لا. جماعة كذا ما أنا عليه وأصحابي؟ لا. جماعة كذا ما أنا حزب كذا؟ لا. ما أنا عليه وأصحابي وصف يا أولاد مش اسمي، يعني أنا ممكن أعمل حزب وسميه حزب الله زي حزب الله في الشيعي ده، حزب الله ده هو ده ما أنا عليه وأصحابي؟ ده وصف. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي ما أنا عليه وصف. وصف يعني إيه؟ يعني اللي يفعل 1 2 3 4 5 المعتقدات في الإسلام بيبقى دي على ما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. التزمت الصفات ده إيه؟ يبقى أنت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو سموك عفريت يسموني زي ما يسموني، لكن انا على ايه؟ على منهج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان اسمه ايه. وصلت الاحزاب والجماعات دلوقتي لا، الاحزاب والجماعات محرمة لانها بدعة من البدع وفعل من المحرمات، لكن قضية دخولها في 72 فرقة ولا لا ترجع للمنهج. هات الحزب ده حطه على منهج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ما اقدرش اقول لك ده في النار وده في الجنة. انا لا استطيع ان اقول لك هذا في النار وهذا الله اعلم هذا في النار. انا لي علي شيئان، نفسي اولا، وبكلمك انت، بكلمك انت اول حاجه تبص بيها لنفسك انت الاول، هتنجو من النار ولا لا؟ لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي حجه ليك ولا لا؟ ما تشغلش نفسك بفلان هو يخش الجنه ويخش النار، انا مش هشوف انا نفسي الاول. ثانيا ان تنصح لله، مش تكبر لله، تفسخ لله، تكتب لله، تشتم لله، لا، ان تنصح لله. يبقى اول حاجه بص لمين، انا همشي قدام ربنا وعايز اخش الجنه، ولا انا عمال هنكر كده وبتاع، عمال الف يمين وشمال، ولا انظر لنفسي، هنجو امام الله ولاقي حجه ومعذره، لما يجي يسالني عن كل صغيره وكبيره، كل صغيره كبيره يسالني عنها، رقم واحد. رقم اثنين، ان انصح للمسلم، انصح، شوف كلامي المحدد اهو، كلام النبي محدد، انصح للمسلمين. قبلوا لم يقبلوا ففعلت ما عليك. تعلم دين ربك تعرف الحق. بقول لك تعلم دين ربك تعرف، يعني اعرف ايه الاسلام الاول، هتعرف من الصح والغلط. لكن مهما يقول لك احد، يعني لو قلت قعدت معاك 10 سنين اقول لك ده هو فلان غلط، وانت اصلا مش عارف القواعد الاساسيه في الاسلام، مش هتغتنم، مش هتغتنم خلاص. تعلم القواعد هتعرف لوحدك، يعني روح اتعلم الاسلام، اذهب فتعلم دين ربك، تعلم دين ربك كويس هتعرف. لا انا برضه ليه تعليق، يعني يضيف اكتر من كده. الاول احنا موضوع الافراح الحشيشه والبنجر وغيرها، هو حاجه كانت الافراح الاول العواصف الاول ايه؟ انا احكي لك اللي احنا شفناه. يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم، هو حد عنده 9 شباب؟ لا لو حد عنده في الاحياء ماشي، لكن الكلكله دي كده ما فيهاش فايده. تحبوا نعمل له قاعده اسبوع اللي بعد الجاي، لقاء مفتوح لعبد الشهر يفرح ومفيش مشكله. طب اتبالك؟ يوم بس على سؤال اجيب لك وعلق على كلام عفاف، بس تعرف انا بدي اقول عشان ابقى اخر سؤال بتاعك. يا شباب احنا بس ايه؟ واحد فشل ان يحل مشكله. طب اتبالك حضرتك؟ فبدل ما ادور في الاسباب اللي وجعتني في المشكله واعالجها واكونها، بقول لك اصل مش عارف ايه؟ انا واحد في امتحان بس، ابسط المساله خالص، طلع على كل المرتبين. امتحان ده بيكون محلي. ما حلتش ليه؟ يقول لك اصل انا ما ذاكرتش، ده الاصل. طب الحل يا حبيبي عندك دور تاني، ازاي انت اصل الجو حر؟ طب خد بالك انا مخنوق، عندك فور واحد شغال، يقول لك لا انا عايز مكيف. طب فين المكيف؟ اصل الكهرباء دي ما بتحملش المكيف. فيفضل يحط يا شباب ايه؟ الفشل بتاعه على ايه؟ على العقبات. طب خد بالك حضرتك؟ هي شو بدل ان احنا فيش الشيك فلان، الشيك فلان ده المفروض يعمل كذا. يا عم خلاص احنا في واقع مر. اعتبر ده شخص مش مهم خالص، انت واخد بالك؟ اعتبر صفحه وصفحه في الكتاب وحل في المشكله اللي انت فيها، انت واخد بالك؟ ما بيدورش على حل، هو عايز يدور في قعده، انت واخد بال حضرتك؟ يتكلم وبين ان هو بيتابع الاحداث وبيقرا على المواقع وعنده تحليل وعنده تدريب، وهو في الاخر شاف كلام مستهلك. يعني كلام مستهلك؟ يعني هذا الكلام لم يخرج من اطار الغرفه اللي انا فيها. دلوقتي انا هسالك سؤال، انت عايز تتابع يا جماعه؟ ولا عايز تتابع النبي؟ ما انت عندك القران والسنه ودي فرصه على فكره. ليه بنسال؟ طب الحج الفلاني عمل، طب السنه الفلاني عمل، طب ده سوى، طب طب طب طب طب. يوم القيامه ربنا من الفوائد العجيبه يا شباب في المعدن، حد بيصلي الله اكبر وغفر يده. حد بيسمع الله اكبر وغفر يده. خلص صلاه بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بوضع ايه؟ ركز. البيابن على البيابن في الصلاه، احنا معاش الانبياء ورد بوضع البيابن ركز في الصلاه. فجاي لي اصلا ملكي. بقول لك النبي جاي بيقول لك انا ملكي، يعني انت ملكي. هو انت ربنا يقول لك انا ملك؟ لو انت كده خالف راي النبي اضربه بايه؟ بقول عبد الحاص. ما جاي ما عنديش حاجه، مش على راي وعد. يا شباب ما تنشغلش بالخلافات. شوف جيت بخيرك، انشغل بالامر النبي. انت النهارده واجب خلي شغلك، اقعد قدام اي قناه مثلا مؤيده. طبعا يمتلك الدليل. وانت قاعد مكانك تروح على قناه ثانيه معارضه. طبعا يمتلك الدليل. المعارضه. روح على قناه سباب. قناه سباب مكانك الاخلاق. انت عايز تكون شخصيه. انت عايز تكون شخصيه. طب روح حتى شخصيتك فين؟ فدي يا اخوانا هي موجه من الكتب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تكون بدون. اطلع على الجالس فيها خير من القائم، يعني اللي قاعد من الوقت. والقائم خير من الماشي. والماشي خير من الساعي. ومن يجد معول او ملجأ استخبى فيه، ده مع كلام النبي استخبى فيه. فمن يستشرف لا تستشرف. يقول لك انت جابر ابو يوسف من النهار، روح قناه معرض تديني معرض للسماء، روح سعيد تبقى مؤيد للسماء، روح ما اعرفش ايه تبقى ايه. طب انت بتقول له ايه اصلا؟ ده كله في الاخر على مين؟ يبقى ربك وربنا ولا بيجيبك في الدين والقران؟ ايه شباب دي كلمة للحسن البصري كبير جدا جدا جدا جدا يا نسوع الحجاج سفاك الدماء الذي قتل يعني التابعين وثلاث التابعين قال عنه يا شباب قال الحجاج عقاب الله دي مع الجنة الحديث الشبيب فلا تدفعوا عقاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالذل والاستكانة ثم تلا قول الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يقي المتضرع ولا بالشرك قلت السلام فيجي نفس الكلافات الجامعة الأفراح لك الأفراح معلش يا مصطفى إذا سألت يجي لك أضبط قلبي الأفراح يا شباب طبعا هي إحنا حضرنا آخر آخر حيحضر بقى زي ما هو فارين في أحلى مسافة هتكلم على جانب لما يبقى حضرتك وديناه ودينا بس أنا بدك طبعا في تهور مش تطور وكان زمان في عيوب فادحه ودلوقتي الدنيا ابدأ انت جاي مظبط فرح زي ما تقول مفيش حاجه بسرعه ما دي بتكون بل دي بتبدا من اعداد النصارى الشباب واذا طلبت الاعتقاد فما فيش انسان في الشرك يقول لك ايه طب اقول عمر ازاي الكلام هذا اللي بيقول لك باسم الاب اللي مش عارف الله هو واحد مقدس ولكن الجده دي بتعمل مدينه ارتباط قوي بين الجن والجوده وتجيب المحبه وتضغط ارواح الشريره والكلام ده اللي بيحكي ده فطبعا احنا في الثاني ولا شريك القادم بالك في فاكر شيء عملي ولسه كان بيعمل استنتاج الكاد كان لي رقم كان الجيل بتاعه ماشي كده لا ما عنديش جيل دي عند العلاقه المطار طب بالك مش عارف بس هو كان شايف فتحه ولا شاف في عند ارتباط بين الولي والزوج او ولي الزوج على خطوبه ليس من حق حق يعني احنا بتعمل فتحه مع بعض خطيبش ولا جاي اسمعها خطيبش ليس لخاطب حق بقعد معاه بسلم عليها حالا بتتكلم في كلام معرفش ايه الكلام ده كله ليس لخاطب حق الخطوبه يا شباب اتفاق على عقد قد يقرب وقد ينفك تاخد بالك يعني انا شايل لك الدفتر ده ماشي امتى بكره هشيل ان شاء الله دي رقم برضه والله معلش كده مش هيعرف معاه فلوس خلاص فالخطوبه ليس له حق طب انا اعمل فرح ازاي في العالم المظلم ده انت ممكن تعمل في المسجد تاخد بالك مش لازم تعمل الكلام ده بتعمله عشان انت عيل بطريقة تاخد بالك عن كم المعاناة اللي بتعانيها البنت قبل فرحها يعني قبل فرحها كم الست بتوزع فلوس الكلام ده مهم يا ابني اسمع قبل فرحها بتعمل ايه عشان بتوزع ايه بتوزع فلوس وكان ده بتوزع ايه انت فاكر طب ليه بتوزع حلمه المثال ودي يوم الثلاث اللي هي مش عارف تسموها الحلمه تروح تبص في الكوتيل مش عارف من الساعه كذا للساعه كذا وتفضل سهران ده ورجع تتمكن لحد الساعه 12 واحده وتصحى الصبح من الساعه 10 من غير ما تصحى بعد الظهر عشان ما اعرفش ايه وتفرد والكلام ده كله واخد بالك وتقعد مش عارف تهدي قد ايه وتصحى قد ايه على ما تدخل او يحصل كده بينك وبين الساعه 12 بالليل شغاله ثلاث ايام واربع ايام ما نامتش واخد بالك حضرتك يعني فضل عن دين العريس كان راجل محترم جدا جدا جدا جدا فقرر ان البنت في لبسها لبسها مكشوفه وفي الفرح سعيد فرحان وقف في ايه حضرتك وفكر سعيد يا عريس يقول لك فرحان انت واصحابي فرحانين بيا وبص على شوف بص ازاي هاتيولي على ما يحصل الزواج دي مش فاكر في عيون الناس ولا الله مش فاكر ولا حول ولا قوه الا بالله الجد على الفرحه ده نعمل ايه عشان الفرح ايه لا عايز انت عارف حد سمعتها يا شباب؟ زي ما كنت بقول ركز معايا بقول اغاني ايه؟ والله ازاي رفع السماء بالعمل؟ حد من كام يوم حاطط 200 في صباعه، واخد بال حضرتك؟ واحده حاطه 200 في صباعها فنعرف ان حكم الوجود الثاني عشان الوجود ده اصلا يشرب الصلاه لان يمنع من وصول الماء الى ايه؟ الى ظهر فده يمنع الصلاه ويحكي الثاني ان شاء الله حتى في الدنيا وفي الدنيا.